أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقالي يلا باتنادو وحونا كميدي أي عشر ذي إنو سعودي كنا سابحنا تفسير كقرآن كريم كا سدادي يطبن أيضا أبو عشر كوكوما أيضا بقولي كنتون يسدح بكب اللابن أيا من سورة آل عمران كميدا أيضا بقولي تضباتنادنا وكوكي هاي من السورة نفسها كميدا عشر كعشر كي هروا كحري إرسان يهاي وحاين ودعدك ججرني أحداث غزوة أحد دولانك أحد وحياليه دعي أيين كجرني إلى عاون أيضا لكجرايا وحرب سبحانه عز وجل تلمان عدن قاسيي سيدي غزوة أولا عضي مركي هورا أو دقالك باللوضي إن مسلمين تقوسا هشي مركي مسلمين تبيقين أرنيه الأولى بلما يكون برمان رسولك إبا خلافانا إن لجابي حدنا مركي دمب سدح دباتا ناشا كدع ذي أولا قولي قرقار بالا فلايي والا وايي ثانيا قول درا دع ذي حقبا قؤي جراحية داوع لبدا دباتا مركي دعين أيا دباتا لبدا بكدا وين دع ذي والرسولك انتلا داوعي عليه الصلاة والسلام أي أولي بشياطين وحي باهيا بشر إيا جني بالي إن رسولك إلا ديلي مركي رسولك وإلا ديلي يري وحي منافقين إيمان كوكو يرى إن إذا إسك الله بتانا قال لما دوذي يكون نخدان بيكو آنسدين وحي إيمان كوكو وإنانا تنيد ودن بألا خراراتي نرشي بألا قيمة باشي ما إنت رسولك إلا ديلي أو دقال لكو ديلي ما ولي وحنا قنوليا ورير وين بعدعي كوكا مدى سلوه اللوغي وحي مؤمنين تقارتي وصدق الله حيث يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه كوكا الأمر كي إبا كودة قال لما يسين فبقوشي يقرقار كوي إذن يبوهي أو يري كتب الله لأغلبن أنا والرسولي وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد وحصوا يبوه إبا والذين رميي وإذن كالقالبا مركي أهو الرئيسي إفود الله إسكو قاضي إذن كالقعان سرعي قال ذي وائرين وضع وعدا نبي الله باتن بات كديشين كما قبضوا ذي حرمتوا ذي بات قبصتين وإن تدخلنا إذن لكن حتى إذا فشلتم حتى أطبيق ذين أذنك أو تنازعت بحي رسولك إذن فريكم مرنتين موح رسولك هذا لا مرن لقليا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وولاكم الغافلون قولك وحي بكتلي أما الرسول كتلي مؤمن خيار كمال وصدق الله في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من ربي كل عضي الرسول في كل عضي بعد هذا خيار بان له تأشيان بان له اعتبار علي وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم كيسي نمدي هي تشجيع بقلبك إن اللقى بحيي إذنك بالإذن جاذيي قال ذي بحق إذنك صلى الله بطي حقنا إذنك صلى الله بطي ليبتليكم والذين تربي والذين أدبناي محانا بقاء الخلافة إيسان محانا وامير تودا يا إيسان محانا الدنيا هو عنقل كاك إيسان حديق على ذي اللجبيي كيف قبضيك عن تلقون لقي رسول عادل أما مرايا قيبتنا وإذن سوء قار إيسان إيمانك محايسا قادل انت اصول لباتها دايد علي مركع عقاب تنبلوا بمدر ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمن اذ تسعدون وظرفية اذ وحيكم حيرا انتهي ولقد عفى عنكم ولقد عفا يبعث عنكم حقينا إذ قربوا إذن عفيي تسعدون أكل على رئيسه هذه إلا بقنا يولا جابو إلا إسكوار قبو شرف لقو بغضو ومركا ميرنت الله إسلام مارو واحد نعسن يوايلك اللواتو نفت هذا وابقى شرف له لكن هذه إلا فردو تبقى نحن قول نفتي مدن حق واردو مدن حق قفل قفوسا لسعني تنفر حموي يتسعدون مركات كلا على رئيسينه ولا تلوون أيضا أفكني على أحد قفنا حصولك واحد يا ملك ويلك ما إذا دين عرور ما إذا دين حوين ما إذا دين قف دي ممضنا أي النحريس ومن ما إذا دين والرسول صوبانيه يدعوكم ويدين يا رايا في أخراكم كذلسين إلي عباد الله إنك مركا قاربا مالو فردي كذلك ويدين كي يا رايا إلي عباد الله وليه ماذا دونيه أبو معايد كل عيواكا فأصابكم إلى وحيد كوام المريي غما مرب وقوشي إيا قرقارك إيا قبدي إذن ساكتايا بغم مع غم مروكا للغوطري ودلك يباوحي إذن كاري مركا بادي معيا كبقني لبا مروك با مركا لغابا المريي مروك تكوبادي وحاول سيدي بدر أوكال تضباطا من بيدي لي تضباطا كبقا قدينا نول بيكو قبتان تضباطا كي نلوشا لغو قبتي مثل أركبها 40 أوقية ذهبا لغو فرط كل نفو قيلة ويسهيو سوقاتين قالضا وحيكا قشان ميوحي كان والالتي سمعات ايا مقع ما ماشي لك بحلي تيبا ما انت اللي في الهي لمحل انت قولك انت تقول شيء ستوح اوضا ما عدو ادهم قويدو جب ايا الناس بينه غاما وامدا بغم المتكال اللقود داري وامعي يجي بابا تدبات اللي قد لي لما هو عي شرفتو دي اللقود الي مركا بعد ما ايان كدقني حديك بعد السويان كدقينا فاثابكم إلى وحيد كواب المريي غما ملكتي إذن كإذن كل عدي وقوشي إذن ساكتي إيا قبوركي إذن كل عدي بسبب غمكم لرسول الله مركا صبانيه مرجسين وركيسين خلافتين إساقين الدردرتين ومرقي يغنبك إذن يمد بعض مركا دنب سببيا كدقني فأثابكم إلى وحيد كواب المريي غما مرق بسبب غم مروبتا صوبانها قليسان سببت هذا لكي لا تعزنوا إن إذن أرحمون ومركادو قاتان مروبتا رسولك هذا وإن دي اللو ذاو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم كل كان مركي مروبتا رسولك قليسان وقاتان تين وحماها قلت الرضا إذن كنا عضي إيا قبورك الليدين قيسي لفيني الليدين تلا الليدين باوعي مدنا قيم مالي لكي لا تعزنوا إن إذن مرغون على ما كفاتكم إذن كتقين من النصر والغنيمة كل ما إذن هلين كفا قبا ما إذن لقين تضيض الما إذن فران ولا ما كين إذن كم مرغون أصابكم إذن كل عي من القتل والجرح والهزيمة حقوا لنتي حقنا والا داوعي حقنا أخيار نمدي انتو كتقين أصفر لي يوم الدين إذكو شبي كان يوينو عري شرف ملك ولما أصابكم والله أب خبير ألا حق قال بما وعد تعملون سمين إيسان ثم كذل أنزل أب وادجي عليكم كركنا من بعد الغم مركتي والبهارك أي أمانة إلى النبت قال يدين سودجي نعاشا نلما إلى يدين كاني وفدق الكجيرة أو خطر أما إنه وحدلو أما الذي لا يتاقنتهي سؤول الموضى من موقته سيدو كل الموضى والنصر من الله عز وجل إنه سؤد جيو كل أصحابت لما قيبوت كالي قول دي إيمان كولا كامل كاها بلوك تأكدب نبت قليا أوتمد وإنه الموضى يقو قندر حسنايا ويسافتك لعيسى الله أركي أما قول دي منافقين تهي ظلمك ما سورة قشو نبال قديدا لقو مدى الجنين قاردو يماشو يحقيا لك بحا إيه مانتين بعدين ومقال دين وآمنه وآيين ولكين وآكل نغدين وكساسا إيبا وقيبيي ثم كقذالبا أنزل إيبا دجيي عليكم أيها المسلمون فتكيني مسلمين دا أصحاب رسول الله من بعد الغم مركتي إذن كل عليك قلاشت أمانة النبت قليو أيها إيبا كركينا كدجيي نعاسا للمو لما إيه هردو وألا قرقوري يغشى نعاسك وحو ضبالي طائفة كوح منكم إذن كمدى مؤمنين أما منافقين ضعفاء الإيمان وطائفة كوح قد همدهم وحن مرجسي أنفسهم نفت ذكرية حقاك بحلى علم إيا الدب إيا الدل إيا الدين إيا الرسول مبنى الدن أمالي أبيك إنت ذات قد همدهم وحن مرجسي أنفسهم نفت ذكرية يظنون كوحدة اللفات وحي ملايين بالله أبوين غير الحق ملايين أبلهم ملايو أيام بناني وحي ملايين ظن الجاهلية جاهلية ملايين ظنك عن جاهلية وحو إلى سبحانه وتعالى كتاب في سكريمك حدوك عدي المؤمنين تإنو قرقار أيو إناد ملايش المؤمنين تإن لدبر قوين أيو نقلق لك أيو ملا فالحون ملا أدو فالحون قلك في سورة الفتح بين أغتقدون منافقين تمركي ربك الله سبحانه بل ظننتم الله ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا قلك سأل ربي سبحانه عز وجل حديث قدسه وحكيري أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء أنيك أدونك يوح لكما ليست أيهم بانوهاي كلك إلى أحد وناكسن سبحانه عز وجل حكسن وناكم بالغفلة كلك ظن الصوء بالله كفر إلى أي مركز حما كما ليست أما الأمة ليست قالوا وظننتم ظن الصوء وكنتم قوما بورا دائما وأبدا إلى هناك بالله ملايا وحتى المؤمنين ظنوا بالمؤمنين خيرا وناك بالله ملايا وأن الجاهلية أي ملايين كوحلاسي يقولون هذا القول وكوحي لذين حلنا من نوصق ناضي من الأمر تلدى من شيء من نوصق ناضي خاص بيسو حنثنا يا المنافقين وعلى على يوحي لئيين وأنا لسواف دوبي خيار ملهم قصبا ماشان لغو كان يهدي تلنا لويديو عقلك وحنا لغسيو أنك ما ماشان من الله سان إلهيهين يقول رسول الله وعطر هذا إن الأمر كله لله كله لله قريك له إن الأمر أمرك كله إليك أمر اللواك إلي مرك كله لليه ممتدل بعدوي إن الأمر كله أمر إليك لله إبك لي عليه كله هذا الكعيكو عبلان يترام لأنه إنت سألقا مغلي من أي قرين أيان نواكنا إلى وعفونا منافقين توحي قرين أيان في أنفسهم نفتو ذا قده هذا ما هذا لا يبدون أيان موجينين لك هذا رسولك يا ترى كاسي قرين أيان وامعي يقولون وحي ليهين لو كان هدو أهان لها لنا أنك منافقين تا من الأمر تلضي أمامولك حتى شيء وحكولا أنهاي ما قتلنا أن المدلين ها هنا ميشا ما في ما ننبأ يقول رسول صوبنا وحاتر هذا لو كنتم هدالهان الله إذن في بيوتكم أغلبين وكان فيكم إذن كجر من كتب عليه القتل قفوة كيس قلي وإنه أحد كل انت لقدر يهدو إذن كجر لبرز وعصوبا نبحلا الذين كوا كتب اللقود لكي عليهم كركوضة القتل دل حق أبلو بقري وإيمان لهايين إلى مضاجعهم ناشرين عوض الله لكا أي إيمان لهايين مسألة القضاء والقدر ما تقنن من الرميسني دين وليبتري الله إن جربوا ما في صدوركم لابتي نوع كسوغا والنفاق أبنانك الله صعبكي وليوم حيسى ألا إنه فما في قلوبكم إذن كمؤمنين لا بيالكين كده لوع كسوغا والله إب عليم ألا هو غالبدا بذات الصدور لاب كده لوع كسوغا أما قول ذي مؤمنين تهي أهل دفتي مقفوة أب عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين أي عدد كفر بي كميدة إلى عفو بوسع الرغي قال تعالى خبوح يري إن الذين دتكي تولوا أرري ومنكم إذن كمؤمنين تهيذن كميدة يوم مال الأرري التقى الجمعان أي لبدك وحوت كل من أتولي يوم الزعفي مرادي مسلمي قال الله بريرايو قال كي مضح الله إسلاك قالوا مالنتا بقلب بغضا وحبا لنما وكثيرا من الكبائر وانا اللقوع ذا مدني. وصدق الله في قوله ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بقد يمرك على بلا قربا قرآن كوكو وقلاذي إلا متحرفا لقتال أو متحيز حداد بقى بينات استو وقالوا مثلا إكاب بلنيه أدنى أتكالي قاتاي قلقا سيديني عرارا يا إسكالي محال أردا لذاي مركا أقوه كادما وحضولة لذاي حكوصو كالبحين وعانا ديكو كل ما وكو دلايين مركا يكوصو كالبيريان كاكوصو كاري كالقو كاكوحيقنا كالقو يميبات كالعونيس قلقا بقى بينا ذا الليلة متعرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة وحاتري كريقا باتاي وحان وابلنيين مسلمين تحقا كدقا لميزا كوا كبير تانا واكو بنانتاي كوي كورتاي نبات كواريكتاي مسلمين تكريتاي لميزا كبيرتاي سي قوالي ليسو قدرو إلا متعرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة حتى إن أرنتو سيدا آهين اتبارك قالوا جاريسا لغو موقل اللهم تركا بدن لبقف أذيقا هل باتاي لبكا على ريكارتين وانا لسكا اليسا لكن صدح يافر هدهي قارا حوضا النفط وامادنك قولك دادك مالينتي عراري من الذين دادك تولوا عراري ومنكم إذنك مؤمنين تايدنك مدى يوما مالين التقى أي كل من الجمع اللبدا إذن جمع الكفار وجمع المؤمنين قولك أي كل من إنما وحك لما استجلهم وعاسم بالرحيي أكتلوك أقول فضي الشيطان إنه عران ماهين شيطان بان مرده هرقفي محونا أغسو قبلي البعض لما شيقار كيسو أغسو قبلي أي كسبو قلب صدق إياقا حران ضعف الإيمان إيا دنيا جعي إيا وحلاق قلي وحيه أغسو قبلي مرده هرقفي مدينة لغسوبي صدنه ولقت إلا وحو يري ولقد عفى الله اللواء عفي أنهم حقوا إن الله معبودك حقا غفور يجي بايس كرتي وهني توبت كان الله دافد بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى حليم الله دلقات بدن لا يعجل العقوبة عقاب إذا مدد جيو على المستحقين هو عقابة متيكر كودا دربا ما توجيو أو جرنافة أبارو دلقاتا يتسعدون مركاتك على رئيسينه ولا تلوون إذا هكني توكسني على أحد لأجل أحد قفنا درتي ايدانو جوكسن والرسول صوبانيه ويدعوكم اذين يارا في اخراكم قداشينا فاصابكم الى وحي اذن كوابا المريي غما مروك اتقول ويدين اذن كينا الليدين قبور الليدين لايي بغم مروك تاب نبيك قليسان سببته بكي لا تعزنوا ان ايدان تيران يونين حدا دوقاتي النبيك الا لا وعي وان لدينين اللفافيي وحي كلا لدي يا وحي لا وعي بجانب رسول الله قيم مرك لكي لا تحزن إن أيضاً مرغون على ماكي أيضاً أمرغون فاتكم إذن كتغي من النصر والغنيمة ولا ما أيضاً أمرغون أصابكم إذن كل حي من القتل والجرح والله إبا خبير حقوق قلب ما وحاد تعملون حني يسام بسمين إيسان ثم كقلب أنزل إبا دجي عليكم كركينا من بعد الغم مربتي كلاش هذا أمانة بدبادو إذن كنت جيه نبت قليو نعاسا للمو يخشى طبولي طائفة قار منكم إذنك إذن كميدا وهو المؤمنون الخلص وعددك إيمان كودا وبرحي وطائفة كحك للمنافقين ضعفاء الإيمان كدا همدهم وحمرو قلي أنفسهم نفتو ذو كليتا وقلك دينتي هي مؤمنين هي الدنيا دي هي الدلك مدنة الظلمال يظنون وحي ملايين بالله أدى خير الحق ما لحق غيرك ظن الجاهلية جاهلية ظم لها ذي يقولون وحي لذين هل لنا من نوصقنا ذي نوصقنا من الأمر ترضي ما ملك من شيء وحما كل الناي أي لهين يقول صوبنا له أجواب إن الأمر ما ملك كله دمانتي لله أباله وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أمر إليك دعاني أبو كجرة أسقى مامل كيسكال يخفون ويقرين أيان في أنفسهم نفتو ذا قده ما ورأيكو قرين أيين لا يبدون أيان موجينين لكاذيق صوبنا يقولون وحيلين لو قر كانوا وحان لها لنا أنك من الأمر مامل كي يتلال شيء حتى وحكول أنه وحبكو مليهن وأن الأفضوبي وأن المويدين وأن الدردري هذه الثلاثة أن الأغيسي خيارنا أن لنهاي ما قتلنا نلا مبدلين ها هنا دور كانوا حدكم أدمنين كريهان جوغي لهي أقول الله بصوبان وحاترة لو كنتم منافقين حتى دهان الله إذن في بيوتكم أقل الذين نبقذوا هذا لبرز وحد دائما الله الذين كوا كتب حقا يبلغوا لغي عليهم كوركو هذا القتل الدليد لديلو إلى مضاجعهم ما لهي بنا حدك أيان هي قائما الله وليبتلي الله إبئين جربوا ما في صدوركم لابتي نوحي قصبا من الإيمان الصحيح والنفاق أهل لك الأغاني وأنا لك ربعي وليمحص ألئين هفا ما في قلوبكم لابتي نقذها لوحا قصبا من اليقين والشك والله أدى عليم اللوى قوم بدا بلا تسدور لابقذها لوحا قصبا فغيره أولى وحن لابك جرين البنان يال باب أولو وقياي إن الذين أخيارت تولوا عرارين هم منكم إذنك مؤمنين تأكمدا يوم مال عراري التقاعي كل من الجمعان لفضي عيدا إنما وعكل الله استزلهم وعاسم بالرحيي وضفلاليي الشيطان ملعوكس ببعض ما شيء بركي سببتي كون اللسن بالرحيي أي كسبوك لفسدا يرعي الدفوح ماضي ولقد وحادوا عفى الله بإنه عفيه أنهم حقوه إن الله معدودك حقا غفور الله دافر بدن لمن تاب قفك قفك كسور نغضى حليم تلغاد بدن لتأخير العقوبة عن مستحقها. يا أيها الذين آمنوا قل ذي مركا منافقين تاهي ومركا مدينة كبتني وأين تلماني غزوة توحد لا صدح بقول بيد الناية كل كي مسلمين تيسع بابو ليس وإذا مضي إيا الدقال كي يعرمه اللي قال أيو إيا وهوس بي وسواس إيا ورحمة كوضا إحي منافقين وإليهم وركي نباهين مايان وإليهم ورجوضا ماشي نهدافين كل كامرة لما خوفك أو سفر إساق أو سفري وتجاري إيا عرمها دونتي أي قريب إباوت مادو أما إنتو جهاد في سبيل الله قالوا قريبي لو قد أتمات أي شيء واحد قريبا كسوة قبطة جلاعة يديه جناح دي جوغ الهي ورتب الدولان محوضة سفر محي قربة هدين منك وضع جوغان مدنتين تسرون ميا. قال تعالى خب وحوي ريا أيها الذين ذات آمنوا حقره مريض انتين إيمانك وكرن لهي لا تكونوا هانينا كالذين وحا كفروا قالوا بي منافقين تيا قال هذا وهو قالوا يري لإخوانهم في الكفر ولا له ذي قال لماذا أقول ولا لك ها إذا ضربوا هذي ولا له صفران في الأرض نلك هذي كو صفران أو كانوا هذي النغضان غزا كو الدولة وفماتوا أما فقتلوا دولان لقدلوا أيدي جرين لو كانوا كوان صفر كي الدولان كو صورين تي هذي أهان لهايين عندنا أنك أكتن هذا ما ماتوا مدنتين وحي صفري السفر كهدي أهلين يسأل إنسان وما قتلوا إلا مدلين حتى يدولان رائن ليجعل الله إبئين ويالو ذلك وركا حسرة قومامو في قلوبهم ليجعل الله بطوضاهاتي حدوث غبك قدره يقدرك فميسان يهي مركي مصيبة تمد إنا لله وإنا إليه راجعون وحو قرنايا وحن مامل إبئين إتاي مامل إبادي إتاينا حدي إبوحي كو قدري لغوما قار مرين كارو حدوثا كو قدرين لغوما سودوك وعلم أن ما أخطأك لم يكن لسيوزيوبك وما يصيبك لم يكن ليخطئك مركوا مسألة القضاء والقدر والله أب يحيي ونوليا وحي وقت لمن ياي ويميت وادلا وحي وقت جيسا دمالي والله معبود حقا مما تعمل وحد قول إيا فعل فسمين إيسان بصير إبا أجادوي ولا إن قلتم ولا إن قتلتم حدي الليذين دلو في سبيل الله إلى دين تزكوريا لدي جهاد قديه ليدين قدلو أو موتهم حتى تسكال لماتان كيريدا وحن لقفين ونفل كل جيس كوي ما نيسوي لمغفرة دم بدافس من الله إلى حق ليدين كدم بدافو إيه ورحمة نحريس حق إبال ليدين قصيو فخير كفيعا مما هو حاي يجمعون قالب أرورين أيان ولا إن متم حتى لماتان أو قتلتم حديه ودائب اللي دين كدلو لا إلى الله دين مقبتان إبوين حقي أيا تحشرون اللي دين كل من أيو كل كيدي قريدي لابد ما لابدتاي وان لغا فرسنين إناد كل ما كد ودا حلالا أيا قيمي بدن انتا سيدي النيف قيل حيرادة كل من لاي سيدي النيف الدنيا هذا جهاد كل انتا يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرمي لا تكونوا هانينا الذين وعى كفروا حق بينيي وهو قالوا يري لإخوانهم ولا لأتكو عقيدها إذا ضربوا هذي سفران في الأرض للك قديسة أو فماتوا في سفر أي عادي أغلنتان أو كانوا هذي النغضان وزن كوى الدولان راعي أو فقتلوا في الغزو اللي قدلوا وحيده جرين لو كانوا هذي هان لهاي عندنا أكتن هذا ما ماتوا مأيا لنتان وما قتلوا لما الدلين ليجعل الله إبا إنو يالو ذلك قوم مدى حسرة سليتو في قلوبهم إذا قال الله تودا قده هذا أهاتا والله إبا يحيي وحنو لأي ويميت وحدلا والله إبا بما تعملوا وحد قولي فعل فسمين إيسان بصير وأوجيدا فيحاسبكم عليه وإذن كلا حساب تمايا فيجازيكم وان إذن كافا المرين أي إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا والله فان كل هاتي إن قتلتم هدين ليدين دلو في سبيل الله إلى الدين في سكريان دادا ليدين كدلو أو موتم أذكبا لماتان إنكو جهاد كي كجيرا إدماء ينئذين دلين أجل كي لماذا والعادي سكال لماتان لمغفرة دم بالدافت بعد ليسان من الله إدوين حقي ليدين كدم بالدافو ورحمة جنات ليسان تاسو خير كفيعا مما وعاد تجمعون أرورنا سنة دونها أما يجمعون يبقوا أرورنا أيان ولئن موتتم حتى تكلمة سعادية أو قتلتم ليدين دلو ملك لما إذا نادين لا إلى الله يبوين حقي أيا تحشروا ليدين كل من أيا فنجازيكم على أعمالكم وإذن كافة المرين أيو فبما رحمة من الله اللي انت اللهم انت إنو حتكاد ليني يقال كي سيدي وكالعي يا دباتتي دعذي يا وحيد عودا تلماني لكن موقف في رسولك مين شيقي هدب رسولك عليه الصلاة والسلام حدو الحيد مضي ضربي تليي قاربا ملك وهقاجيي لا خلافي جل الدين ايتي متسدب وحيالي كمان دا انت الله خلافي لبابي سيئي اسكرت وتوغلنا من كمان دوه تليي وأسكرتي سيدان سيدان يالا يري سيدو يالا يري اللي يالي وايري أسكرتي أي دفاته وتمي إثنى كيسة صهرت ودمينا حمد كتيرنا لكن سوبنا عليه الصلاة والسلام حدين الله خلافي الله نجبه دفات الله أركي سيداس يالي لبع الاسم ويديني محايا لي وحور رميسنا مسألة الغضاء والقدر وحنوح إلى الله المحفوظ ككل قيب وحاصنا مثل عايو كل كمالك يقضيه يقدر كيمادان تتكو حكواني لا تقول لو كلمة لو ما كي مصيبة بعد ذات الهدي لو أني فعلت كذا لكان كذا ولما يكون كذا حقا مركيه حدا حق يستاقي لها ساس مركيه حدا ساس يلي لها لأن لو تفتح عمل الشيطان وحاصبه يتواقو الزحبلات وحانا بديه لها سوقرتي وأهانا وحمل لو لو ذاكما في الله إذا قلت رسولك العاسية غزوة دينا لماتي إساق أن حريف ذا بعدي شي معاني قيمي قبضا أرك مركبتك ربادياها أو حرشتها أو تسل حكومي وايي وحوقها أنتي اللي سويمي فارح النمو إيا الدلقات تبعي عد معان يغسي النمو عدالت تبني ما سوما قال تعالى فبوحو يرف بما رحمة نحري سببتين من الله إبا حقي يسبب نبا بالرحمة وصدق الله في قوله وما أرسل أوتيس لحكومي وايي وحوكو هانتي اللي شوكو يمد واخي النمو يا دلقات يا عد معان يغسي النمو عدالة تبني مصومة. قال تعالى فبوحو يريف بما رحمة نحري سببتين من الله إباحق يسبق لباب الرحمة وصدق الله في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما قربا يسوي عمليا لغو سمعي يسوي يربا لما قرب عمليا لغو سمعي عروسي ذا يقيني إيمان لغب مركي اللبات حبينك الليلة الإسراء والمعراج لقادا يا لغو النغضي بونت إلى قمير كسيد النف لقادا أسان لبيس لغ لغدقي زمزم اللغو لقاي حظ الصيدان بلغب إيي نالو إنك شيطانك إنك أرصده إسك إيماده قال لك بابي إيه إيمان إيا حكمه إيا يقين إيا قاسي نما لك بوحيي مركبة والله طري كذب الله وضي. إذن إستفاد لنبع النحريس عطاه عليه الصلاة والسلام. قل كاسا ربي إلي سبحانه فبما رحمة نحريس سببتك من الله إلى حق لك أقل نحريستي أدل لن تجل عناتي لهم أمد. أنا سبني مالي وطلع انجيلا ايام اركو نغزولك مكاكا اجيلي اسم الدينة تغي يا الله خياني طلان كي سنة اسم الدينة كنولا حبيان ايام مالين انا سبال لجوغي وحجري وليقيس وحانا سمعين محادو سمعين ويدي ايمان لهن وحان سمعيين محادو سمعيس ايمان لهن وحي عجب قلي ودد من جيلي وحان عجب قلي من ودافي جيلي وحوده جيلي ما شاء الله كا وليس إله ربا أهانا وحسن إله ربي ما أهانا لو قدر يكون حد يحقق بلغة قدر صانعي النغض وأهان الله كل كأنا سلميرا وتمنجيرا إنك سوس مسكح وينا أقلها حتى لا يمسن قفل ما أمسن أخلاق ذا رسولك ألا نهاية الله وصدق الله في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. كل كيقف انتوي ما دموقف وحد مودي جرتي قفكي أقفي يكسب الحيجي كل كاسا بيساقي لحمي موتاكي وحمي كي أساق حمينا كي لحمي حتى ظن أن المصيء المصاء كي حمان تفري أمد لحمي وكان جري كل كان رحمة إباكو قلي ياد لن تجل عناتي صوبان لهم أمد أولو قر كنت أدهان الله فضا إن لو كان قري لمسيتا هذا أدحن سيء القول خدادهان لهي غليظ القلب النحريس لابا لم فضوه وكالتقي لهايين من حولك قاركا لسهمك إيمادين. إذن هداد قائد نيمو إينا ذو حقامس دونيسو لباد أغانيسا ببذل وحلم ساد في قومه الفتاة وإينا دول قلقو سعودو كالت حقلو وإينا ديغسي إلى أي هذا عقلك وقدرية جالسين نمو تهد أحيرينات هذا كان لبك وقفلا قلت ولو كنت مبتي تدعان الله فضا قفل مرجع قفت دبي عدحهم وجدي إعلابا يغرصعون أنا قولين إدبصر أنا قولين ماذا يربضا بي سومارين تقانا قالوا فاللوحي يا إراهيم قارنوا نباي قارنوا كريوا قارنوا قفل مرجع لو كان جدي إعلابا فضموا نوع سدادهان لهي حتى نأيكو لجرت غليد القلب نحري الزرق وفاندب على هين ان ظروف تقدريني ذاتك ادب عينين مبتي هيدا شمال لك لا تقي لهي لانفضوا لك لا تقي لهي من حولك قاركا حتى موهو امركا من لخلافينو من لجبينو الى هبن معافينينو فاعفو عنه اسكعف فأفو عنهم وحظا معها أو حاببا قفهي قرين أي أذيقا كا قرين أي ألاكا قرين أي قرسيه يدقالكي كا قرين إلى أهدن بقوذئين ودافوتو يا سلام واستغفر له إن تاد عفزه حتى نأذيقا مستجاب دعوة والرسول ووركا قال السرع لني وصدق الله في قوله ولو أنهم إذا لموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مرك أذان ورك أجل النقين أو استغفر لهم تنبدا في له رتوجو إلى قوان عري النافذة أي خلافي لما ذا مرك سكود درجي وحقنا عفيسي حقنا تنبدا مو بريسي إن تراكوين يقول لي قوي وردا بإذن كدرسن ما حيالي وشاورهم في الأمر لا تشهدنا صوبانيا مشاورة لفرايا وحيقا وكسو داي أحانا أكمل الناس عقلا وحيقا نكسو داي لأن لي عدتك أقل لا تشو فكان عليه الصلاة والسلام كثير المشاورة حتى متاع بيتي فكالي قال انت الله لقادتك ويدينك لماذا حكمك يا مسلمين تدقن كذا مشاورة ركني أساسية يوياي أولا انت وحي اي كتشاتك وعقلك انتي وداكتش كل ما اندرساته مصلحة فكان ميشو من اكوها بسنة هذه واحدة ثانية دادك هدي اوتشاته استحق ليو اشكو حرنانتي لغبي واعتصموا بحبي الله جميعا اماش اسكدلاني وفنتو كو يا ريكو تحق لي المحان يا اللاكو يري انو حرميني لكن ادو طلبا ما رقصده دور كان لا قالو سيدي وحو كاليكي سيلاي هاي ومضا انت هذا اشعال لقو قمورة وحالي كاني محوي هاي وقال لك هاد انتي وانا اللي اسكل انتي حدو قفنا واللقو ويرسنا هيا حدو صوابك ووافقنا ومعايا والعدادين هاي اذا وحاك لانا يا مصلحة ذي اوهم فاكانين يددكم يدوبة كلك وامرهم شورى بينهم والذين عيض مارك كريتا وشاورهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر لا تسوء قوان مركي اللي قالوا وارنتي واسدات اللي يرى لقد نقضى قوان كما قيش قدرنا كقالوا عضو وإن عزيمة يجرتو إيا ترمى المر كل كلمة لمعني ما مجي إلا معايا لا شقر حقيد ماها فإذا عزمت قوتات غسدي صعفة وكال على الله إلى أنت عسكتو قوان كيفولي وحد نوقات إن الله معبود حقا يحبه حجايا المتوكلين تتكى بعض كلا إن ينصركم الله بري إيا قلبك أما مريكا وحكا الدون أما الرز وحكا الدون وركا دوانا ماضي إن ينصركم الله إلى حدو إذين قرقارو فلا غالبا لكم قفك إلى كتب الرؤية كاكا كرواكم مركا إلى قرقار كما إلى دوين وعاسسين إلينا أسباب أفرى يوإله دومد أغو قرقارا هورتا قرقاركا مؤمن كان لقربا ولا ينصرن الله ما ينصره إلى وحو قرقارا يا قبك أسكا أغو قرقارا إن الله الله قوي العزيز يا ترى إلى حسين أغو قرقارا أنيقا الذين إن مكنهم في أرض أقاموا صلاة صلاة دين لتوسيه الله مال مريو صلوا صلاة معها أقاموا على الربا قولد ويا صلاة حول هذا لنبال لمايو أقاموا صلاة صلاة توسية بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وهيئاتها الله لمينا محالك إلى لنا مكروهاتها وممطلاتها وحيب لنا أجلك إذا نوعي قال لك إلى لنا وحلوتك نايا سيدي رسول خويري صلوا كما رأيتموني أصلي أقاموا صلاة اللقاء بالله بي طيب صلاة دي واللقاء تقي ناشان لبا إذا ناكو ديري ريسا لبا لا قولا ديري ريسا قولا قالا لغوشي قايا قولا مسلم با لغوشي قايا كوا نمتو كذان كوا نمتو كذان محيكو كالدوي الذين إما كانهم في هذا أقاموا صلاة واقو لبا وآتوا زكا زكذا واركني ماليا ويابلي وقفك غنيك مال غبانكا قولكم مالكي سقبل كقويو كفقير كاسيو مدميمو يا إستعايل مصالح إذا الله مسلم كان وقالوا قدناي لقب مرمو صدح وأمروا بالمعروف انتهى لك تقف سيحون يا رأي إن أتراواش خصك إسلام نمو ونهو عن المنكر أفرتان كل كلا سمايو يقرقارك إبايمناي ولا ينصر أن الله ما ينصره إن الله على قوي عزيز الذين إما كنهم في الأرض أقاموا صلاة وأتوا زكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قل كائن ينصركم الله أفرت أمرك سميسان إذن قرقارو فلا غالبا لكم مريكان يروس اسكودر إذن كانت كان مايان دليل ملموس والله تابان كرايو أفغانستان أفغانستان ومساكين يروس بعد قال لما روس بعد جابي أفغانستان بديدو والدليل ملموس وحد الجيلة والله تابان كرو مريكان يهود والله اسكودر إلمي فلسطين حجم قال لما لكن عروت يا ولن كي تور أيين بيوت كيسن لي شيء يلان قرن لي إذا فلا غالبا لكم صح إيه وإن يخذلكم إيه بهدو إذن هوجيو وأتكتك تنفرتي صلاة مال زكاة مال الأمر بالمعروف مال والنهي عن المنكر مال فما ذا الذي يسركم من بعدي مركي مريكان يا روسيا قوة العظمى والقوة الوسطى والصغرى أي اسكو درمان هل إذن تري معي وإن يخذلكم هدي أبيد وجيه فمواكم ذاك أساسي الذي ينصركم إذين كرقارا من بعده إلى أبهد إذين وجيه كقذال كإذين كرقارواكم وعوى يمجر وصدق الله في قوله ومن يهين الله فما له من مكرم وعلى الله أبوين كركي فليتوكل تلسارتين المؤمنون انت عقى الرميسيو فبما رحمة النحريصة ابتد من الله إلى حق الله أغنى النحريصي أدلنت صوبنا جلعناتي لهم أمدا ولو كنت حتى دعان لهدمته فضا انت ذي عدحن خليد القلب لا بذك نحريص لا با لم فضلوا أمدا وكريتك الهيين من حولك قالك حتى فعفو عنك أنهم حق الله وصفر لهم إلى الدنب دافد وقبري وشاورهم لا تشف الأمر تلالا تحقلي فإذا عزمت حداد قوان ستيد وقسدي فتوكل على الله إلى كل ترى ساري الصعو إن الله إله حبه حج علي المتوكلين تدك إلى عسكرة إن ينصركم الله حدو إذين قرقارو فلا غالب وحيد كات كانكرا لكم إذين مصونا وإن يخذلكم حدو إذين هوجيو فمن واكما ذاكاس الذي كي واكما ينصركم إذين قرقارايا من بعده إلى حدو إذين هوجيو كقدال وعلى الله إبوين كركي لا على غيره أحد كلمي فليتوكل حتى لسارتين المؤمنون تدك حق الرميو وما كان للنبي تقال بالله قلي وحقا قبل قبل الحلي متوه منافقة إياه قبل غروح بدنه قالي أركي انتو دو دوبتو مالكت سيداس مركو يالي ووح صورة قلة مركي اللي شوي ديي نوال بيشو كل فتو اللي يري وارقوماشي قروح ربضني اميش انت اللي يا قاتي حاليت كانوا في ديي وصوبانها قاتي مقامو فيه هنوحة بينا ماشي تيتن كما درنو قال تعالى الى وحو يري وما كان جد ماها للنبي نبي جد ماها اي يقول انه حقيانه شقنا بما دقر ايهوس وقابد ايهسمان قينيمو شقنا بما أي يغل إنه وحدك رو ومن روح يغلل وحدك رو يأتي وحول إيمان بما غل وحولك رو يوم القيامة قيامة ما لنت هذا وحد خيانتي هذه وضوشك وضا أتكاري دونتا وصدق الله في قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزيروا ويحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة أما كانوا يفترون ثم كذلنا توفى كل نفس نفيد الكدوح على وضع ما يسترعي ما كسبت وحيك لفزتي وهم ذاتك لا يظلمون لدلم مايو بالنقص حسنة ولاك لقدمه ولاك بزيادة سيئة فملقو كرديو إعفا من روح اتبع الراعي خضوان الله إلى ذلك يسي الدين تيسي الرسولك راعي كمن قف ملمد يهي باع الله النغضي بسخط عرب من الله يبحقي أو ما هو هوي هيسا من انكيسي حرون تيسا أي جهنم تاي وبيس المصير انت الله هذا تنقو باسي بلبلا هي جهنم وي هم ذاتك درجات درجيالوي عند الله يبحقتي ويالك لدرجي هاي والله معبودك حقا بصير اللو جيدا بما يعمل أدوما هو عيسى مينايا لقد وحادب من الله أكبر نعمة من الله كتمد ومدانو تمد وحوي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم معايا لمركو صوبعي عالم كودنوا قديسنا إساقا أول المسلمين قفك ليتومو من مجر وحذقو قرريسا وأمرت لأن أكون أول المسلمين إلى قفه كان سما وأمدا كمدا إساقا كوه مركا إياذا هلاك لقو الصعود جزيرة العربية أدري مكة المكرمة أدري معايا لفول حمدي تيلي ملك لبن مؤولي وعاتي اللي هذيك اللي بدأ عنو قادة شيء إنها تكويل كان دافتا قبرتنا إياذا النور أدوكته وعاتي اللي أباها الناقيه وكدنتي تغضك ودرسة انتي اللي قال لحظه إنها دويك الله روسه ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيله وعاتي اللي إن أنقفنا الحق مرينين وعاتي اللي تمرين تليسكده ولا اللفظ بحيه والله كيسي اللي بح إن مرنا الله سجوده اللي عابده حدي لباهدان اللعنه كلك هوش وصيد أسمار إيسا إلى سوى بحيه كلك أسر ربي سبحانه لقد وحدب من الله إلهين وقال ديسي على المؤمنين إبين ترميسي كوركوضا إذ وقت وبعث إبا بحيه فيه مؤمنين تلعلوضا ورسولا بحيه رسول خاصو من أنفسهم جن ماها ملقنا ماها حيوان كلانا ماها بشركية اللقى بحيي عربة اللقى بحيي قريشة اللقى بحيي بني هاشم اللقى بحيي مكة المكرمة اللقى بحيي أكبر نعمة سألو أفقصة انتاز قيمي محو هانجري اسوي دين ملك نصب اي أخلاق منك أغوقي من بضلون إذا الكيو رسولا أيو الله بحيي من أنفسهم إياقا كميدا يطلو أغرية عليهم كوركوضة آياتي آياتك بسوء تجيه مهمة ديوي يوكوركوضة كو أغرين آيا ويزكيهم وحدن بيا أيو كدور آيا ويعلمهم وحبر آيا الكتاب حكم كتابك إبا كجيرا إياو الحكمة سنة رسولك سيديه ورتي إلاها وإن كانوا وحيا هايا من قبل انت رسولك الله صادر رفي ضلال بعد النمى قدهت مبين عد وما كان للنبي يجد ماها أن يغل وحنو خيانو وما يغلل قفك وحدك يتيو حل إيمان دونا بما غل وحو خيانا يوم القيامة قيامة مالين تالا ثم توفى والله ما يستر أيها كل نفس نفل أركا لمانتا وحالله ما يستر أيها ما كسبت وحيك لبستي وهم ذاتك لا يظلمون لظلم مايو أفمن روح اتبع الرعي فلوان الله إلى رضا الرعيمية كمن روح لمدة باء النغضي بسخب عريب من الله كلا النغضي وما هو هيجيس جهنم هو يهي وبيس المصير انت الله هذانا يده قباسي بلا بلن قمدتك درجات أصحاب درجات درجة يلبان لك لليهي عند الله إباكتي ومؤمنينتنا درجة سر إليهي هو أن الدركات والله إبا بصيرنا له جيدا بما وعاي يعملون دوما سمين أيان لقد وحدفا من الله إلهين وقال ليسي على المؤمنين مؤمنين تكركوضا نعمة عظيمة برواقوي أيوكو قال ليسي إذ قالوا بعث إبا بحيي فيه مؤمنين تلحظوضا ورسولا بحيي من أنفسهم إذا كدسي يتلو أغرية عليهم كركوضا آياته إلى آيات يالكيكو أغرية ويزكيهم هفو طهيرا ويعلمهم بلا الكتاب كتابك حكم كيسائي وحي برا والحكمة سنة برا وإنه شانية كانوا وحي مؤمنين تهانجرين من قبل صوبنا كهر لفي ضلال بعد النمى قدهت مبين عد أولا ما أصابتكم دبا اللغون نغضي غزوة توحد أولا ما أصابتكم حدا إذن كل عدي مصيبة بلو وأحد لإذن كجبيي قد أصبتم إذن أدهشان مثل ليها في بدر رب الله كذا ومرك تضوات النين ليدين كدي لا يوحد إذن كتضوات النديشة تضوات النقفالة قلت ما واحد لديهم أن حق هذا وركان كيم مؤمنين باناي مجاهدين باناي أهل حق باناي صوبانيه بان لغود عجرة سينا لو جبيه جواب تارى قل هذا قل وحاطر النبي صوبانو هو مصيبة من عند أنفسكم فصولك محلو عاسيه الله كرم مري من عند أنفسكم نفتي ناك تريكتي من إن الله إبا على كل شيء وعلى أرك كله كركي قدير خبئ أوضوي و وما أصابكم ببك إذن كدعي يوم مال إلتقاء كلمين الجمعان لبدا إذن فبإذن الله مسألة القضاء والقدر إذن الله كتمد وقدرني وليعلم بين أغادو الربي المؤمني وليس قرد هرسناي إلا كربعه ومنافق إيمان كيسو بين بينيه إيا مؤمن إيمان كيسو دمياي إلا كربعه بو إبا الربي وليعلم إنو إبا أغادو الربي أول بواء لكن أموديو أمدنا أركتو الذين وحا نافقوا أورك قالوا بي أو وقيل اللو يري تألهم منافقين تعالوا كالي المدينة وحكا دقنتين يقول لهم باني أحجوك كالي الدفاع وحكا قال وحالو يري تعالوا كالي قاتلوا دقالما في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دي هذا كود دقالما حتى إذا كود دقالما أو يدفعوا تمتلك قال هي مقالة نبي الدنيا حتقول هذه انتظر مقالة وحكا دفع أو قاشان ضرورة قالوا حيلا ذي لو نعلموا هدان نقان قتالا دقال لا تبعناكم وإذن غائلا هين ادقال من نقان نقاطك قولك هدى عروشنا كأهايين قالوا مو قال كان أي كأهايين ما لنتسو قال لما ما عدا إلى وحيرهم منافقين للكفر قال لما أي يوم إذن ما لنتسو أغربوا لوان بديهم منهم إلى حقوضة للإيمان أما أفكى لا إله إلا الله ذلك لأيهاي يقولون وحيك لأيه منافقين بأفواههم كفر وضحهم ما وحنا ليس هاي في قلوبهم لابتوضة وإيمان يقين لابتوضة كما جرته والله إبنا أعلموا وحواقهم بديهاي بما يكتمون حلوسة وحيكو كرتنايا الذين منافقين قالوا يري لإخوانهم ولا لهم وقعدوا يو كفري سيد دقالك لو أطاعونا وقوة دقالك قلي بيكو القبان لو أطاعونا حدين تليالي لهايين ما قتلوا لما الدلين يقولوا حاطر هذا فدرعوا كرهبا عن أنفسكم نفتينا الموت غيري كرهبا إن كنتم هداته صادقين كوى الرمسة قلي ولو حين أنكاد أخيارتي وحد لقدل قلاني يوحد لقدل يقاري وتقيم وضع لقيسه ولا تحسبن حمالينينا الذين أخيارت قتلوا للايي في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دادا لقل لايي كحمزة ومصعب وبقية إخوانهم أمواتا حمالينينا كوى قاري وضعي بال إنا يقاري وضع هذا الكيدا أحياء ولولي حقيكم نوليهم واتسا نرسوضا وحي كنوا ليهين عند ربه عندنا ما أكثر نية الدنيا ما عند ربهم ربك ودكتي جنة قده أي كنوا ليهين حديث إمام مسلم وريي وصوبنا كساقي أرواح الشهداء ألا دتك أدنت النففيالك في حواصل الطيور شنبر قلقلد أي كجرت خمر عقارا شنبرت تسرح في الجنة جنة انت كففتو ويراجنك يا الله انتو وتأوي الى قناديل تحت العرش هذين كينا وحي بريدا متر ما كسيريا نلال عرشيك هل كاس يكونوا ليهين عند ربهم خبقوا بكتيبا يرزقون اللقوخ هاشيما فريحين يقو ابو فرحسا بما اجريك اتاهم الله ابسيي من فضله يغذيسا فرحس يقو وحي قارئ يقو فرحسنين فرع لبادنا دفكان قيريون اولي النور الجهاد ايا ويستبشرون وفرح ايا بالذين ولا لهم وان لم يلحقوا حليلين بهم ايجا اولي لمن ايا وفرح ايا من خلفهم قلاشوضا ووحي لايهين دفكان بمانين ان جهادك كل بمانين اولي النور وحنانو قاني مؤقا كل كان نغنى مصلحة ان قارني ان وفرح سنهاي ايجا علشان كوما ووفرحينا ألا خوف بغض إن عليهم كركو الأهران دون فلهم الأمن والطمأنينة والوقار والسكين بيليين ولا هم أهان مايان يحزنون كوطيرا يوضا فلهم الفرع والحضور والسرور والبهجة بيليه أولا ما أصابتكم هدئذ كل عذي مصيبة بلو قد أصبتم آدهشين مثل أيها الله بالله قلتم أوعاتر هذين الناس ذيبا هذا ببكان نوغاري قل صوبنا وعاتر هو ببكان ذين غاري من عند أنفسكم نفتنوا كيم إن الله أبوين على كل شيء وعلى أرك كل كرك قدير أباء وذو وما أصابكم وعيدين كل عي يوما مال التقى الجمعان لبلا عيدا كل من فبإذن الله ألا إذا كيبوا إذن كل عي هي ولي علم أبين موجيو المؤمنين تتكعق الرمي ولي علم أبين موجيو الذين أرداشا نافقوا الكالوبي ووقيل اللويري لهم إيجا تعالوا منافقين كاليا قاتلوا دقالما في سبيل الله إلى دين كيسا كوريالي دي داكو دقالما أو ادفعوا نقرهبا قالادا قالوا أي منافقين تهيرادين لو نعلم حدا نقان قتال دقال لطبعناكم وإذن خائلهين هم منافقين تا الكفر قالموا أي يوم إذن مالين تا أغربوا دوان بدنيهين منهم حقوضا للإيمان يقولون وحي أفكك ليهين بأفواهين أففيالكو ذما وحنا ليس عين في قلوبهم لا بيالكو ذا قدوه ذا كسقنين والله إبنا أعلم ألو أقوم بذن بما هو حاي يكتمون قرين أيان الذين منافقين قالوا يري لإخوانهم ولا لهذي وحيرا ذن وقعدوا وقد قعدوا يقول لفادي كفري سيدة قالك أي وحيرا ذن لو أطاعونا حتى يولا لهن نتليلا ما قتلوا إلا مدلين يقول صوبنا وعاترا حتى لدلين فدلوا كريبا عن أنفسكم إذن كالنففية الكين أيها واركو تكبع الموت غير كريبا إن كنتم هداتين صادقين كوا كروا شاقي قفك إذن أكجوغا إنو سلماني ولا تعصبنا مؤمنين هملينين الذين الرقي قتلوا لقدلين وحذي غيرك في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دادا لقدلين أمواتا كوال انتهى أمالينينا انتقال بيسا ميان هل كيكتاقين جنّي كواريقين والقبر إما رولة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار بل أحياء أي بنتاور كيدا وأنو نوليهين عند ربهم خبّي والأكتيب يكون نوليهين يرزقون هل كاسا القبيلة حياة ذا المركة وحياة غيبية برزخية لا نعرفها ونؤمن بها لقوله تعالى فأوديل في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون نلرى تقنن معها لكن والرميسان معي فرحين وحي كفر حيا لما وحي آتاهم الله إبسيي ومن فضله الذي يغريسا ويستبشرون وحي كفر حيا بالذين بسبب الذين كوي صورتوطا لم يلحقوها ليلين بهم إيجا من خلفهم إلا شوتك أهلين ألا خوف عبسين أيان عليهم كركوضاهين وولاهم أيان أهين يحزنون كوة إيران يوضا أي الأفر عيان والله أعلم.